يا رب يلي اولا حطيتك انت بحياتي يا رب، وتكون خادمه لعائلتها يا رب، وعم بتفرجي يا رب المحبه الابديه اللي انت حبيتني اياها يا رب. مره ثانيه بشك عليها وعلى مواهبها، أرجوك تساعدها يا رب تنمي هالمواهب اللي انت حاططها فيها يا رب لمجد اسمك. باسمك بصلي يا رب، امين. عندما تغريني ما بقى